بعضهم إذا ذكر شيء من صفات الله عز وجل استغفر له أشار إلى ذلك وبصر أي نعم. أما ما ورد في السنة فلا بأس، مثل إن الله كان سميعا بصيرا، وضع النبي عليه الصلاة والسلام إبهامه على إحدى عينيه والسبابة على الأذن، هذا لا بأس به، بشرط أيضا أن لا يكون الذي أمامنا عوام. إذا كان الذي أمامنا عوام و خفنا أن إذا وضعنا الإبهام والسبابة في الأذن والعين أدى ذلك إلى اعتقاد التشبيه فلا تفعل، فهمت؟ أما إذا لم ترد به السنة فهذا غلط محض، مثل بعض الناس يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ثم يمثل، هذا حرام. من قال لك أن على هذا الكيفية بين أصابع الرحمن؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.